القسم الأول وهو علم التصور. علم تصور، ما معنى هذه العبارة؟ يقول المنطقيون إن علم التصور هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا نفيه عنه. هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. هذا غالب التعريف عندهم بهذا الشكل. أو يقال هو الإدراك الخالي عن الحكم، إدراك الشيء دون حكم، إدراك الشيء دون حكم، أو إدراك الشيء بلا حكم. نعم، كل هذا يمكن أن يقال في علم التصور. طيب، ما مثاله؟ ما مثال هذا حتى يتضح التعريف؟ قالوا كإدراك معنى اللذة، وإدراك معنى الألم، نعم، ومعنى الكاتب، ومعنى الإنسان. هم يقولون فإدراك كل مفرد، يعني إدراك كل مفرد مما ذكر من اللذة والألم والإنسان والكاتب، كل هذا يسمى مفرد. الكاتب مفرد، نعم، والألم مفرد، واللذة مفردة، والإنسان مفرد. فإدراك كل مفرد من هذه الأمور، نعم، هو فهم المراد، فهم المراد به بهذا المفرد. ما المراد بالإنسان؟ ما المراد بالكاتب؟ نعم، ما المراد باللذة؟ ما المراد بالألم؟ أي فهم المراد به ذلك، أي ذلك المفرد، نعم، من غير تعرض لإثبات شيء ولا لنفيه عنه. أنت تعرف معنى الإنسان بدون استدلال، دون ما تحتاج أن تضيف إليه شيء تثبت أو تنفي عنه شيء. دون أن إذا قيل مثلا الإنسان، هل يتبادر إلى ذهنك أمر آخر حتى تخرجه منه؟ نعم، ما تحتاج، تعرف بدهيا الإنسان. هل تحتاج إلى الإنسان إضافة حتى تعرف أن المراد به هذا المتكلم؟ لا تحتاج. لكن مثلا لو قيل الحيوان وأردت أن تعرف به أنه هو الإنسان، هنا تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى إثبات شيء، لأن علم التصور إما أن تثبت معه شيء هو من دون أن تثبت شيء أو تضيف إليه شيء. لكن في مثال الحيوان يحتاج أن تضيف إليه شيء حتى يتضح له. فأنا إذا أردت الإنسان لكن عبرت عنه بكلمة الحيوان، أريد كلمة الإنسان لكن أعبر عنها بالحيوان، فهل يتبادر إلى الذهن معنى الإنسان؟ لأن هذا المفرد يحتاج إلى إيش؟ إلى إثبات شيء، وهو كلمة ناطق، فأقول حيوان ناطق، فحينئذ أعرف أنه الإنسان. هناك يعني من يقول هذه الكلمة العامة وتحتاج إلى إضافة، فيقال حيوان ناطق عاقل، أو حيوان عاقل حتى يخرج البهيمة لأنها ناطقة، لكن هم أخذوا النطق بمعنى آخر. وإلا صحيح أن النطق هو التحدث، الصحيح أن النطق هو التحدث. قالوا حتى مع هذا نحن نتكلم أضفنا كلمة العقل، لأن هناك من الحيوانات من يتكلم كلب، نعم، كالببغاء مثلا يردد ينطق مثل كلام البشر. فعلى كل حال الذي اصطلح عليه أنك إذا أردت أن تعرف الإنسان من كلمة حيوان تضيف إليه كلمة ناطق. إذن هنا ليس من علم التصور كلمة الحيوان، لكن كلمة الإنسان، نعم، من علم التصور. لماذا؟ لأنك لم تحتاج أن تدخل إليها شيء ولا أن تخرج أو تنفي عنها شيء، فأصبح التصور هنا مدركا، أصبح التصور هنا مدركا. طيب، هذا علم التصور قالوا ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا: تصور ضروري وتصور نظري. التصور الضروري قالوا مثاله كتصور معنى الواحد ومعنى ومعنى الاثنين، هذا تصور ضروري. أنا إذا قلت واحد، ألا تعلمون معنى الواحد؟ نعم، يعني عدد الواحد، ما يحتاج بهذا إلى إدخال شيء ولا إخراج شيء عنه. إذا قلت اثنين، نعم، فيتبادر إلى الذهن مباشرة معنى الاثنين. ثلاثة، أربعة، خمسة، كل هذه يتبادر إلى الذهن معناها من غير إثبات شيء ولا نفيه عنه بدون استدلال. بدون استدلال. فهذا هو علم التصور الضروري، ما يحتاج فيه الى نظر ولا الى استدلال. طيب، هو على الضد من العلم، علم التصور النظري، وهو القسم، وهو القسم الثاني. يقولون هذا مثل تشخيص الطبيب لعين الإنسان لشخص، يشخص الطبيب لهذا الشخص، فحينئذ يتصور في الذهن معنى لهذه الآلام التي نعم يحس بها هذا المريض. ترون المريض مثلا نعم إذا وقف أمام الطبيب سئل عدة أسئلة، في الأخير يتصور الطبيب نوعية المرض من خلال هذا التشخيص، من خلال هذا التشخيص. المرض هل هو يقيني من مجرد تشخيص أو من مجرد معرفة حال المريض حال ظاهرة؟ إنما هو تصور، نعم إنما هو تصور نتج عن طريق هذا الاستنباط المبسط، عن طريق هذا الاستنباط البسيط وهو الكشف على المريض. يذهب الإنسان مثلا إلى ورشة السيارات، يذهب إلى ميكانيكي مثلا متمرس، ويقول السيارة مثلا إذا ضغطت على الكابح خرج صوت كذا وكذا مثلا، فتلقائيا هذا من الممارسة يعطيك تصور عن الوضع ويقول لك السبب هو كذا. وإن كان هذا ليس يقينيا لكنه علم تصور إيش؟ ليس ضروريا، مكتسب من الخبرة، عرف أن السبب هو هذا، عرف أن السبب هو هذا. تجدك مثلا مع إنسان الطبيب إذا شكى الإنسان في أي أمر من الأمور قال أحس بكذا أو أحس بكذا، تبادر إلى ذهن تصور معين من خلال الاستدلال والممارسة فحكم على أن الأمر هو كذا. هذا النتيجة وهذا العلم يسمى تصور، نعم يسمى علم تصور، لكنه من أي قسم التصور؟ من التصور النظري، من التصور النظري. طيب، هذا هو القسم الأول وهو علم التصور. وعلم التصور داخل تحت أي قسم العلم؟ الحادث أو الأزلي؟ الحادث. طيب، القسم الثاني يقولون علم تصديق، علم تصديق، وعرفوه بأنه هو إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل، إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل. أو بعبارة أوضح وأخطر كما سبق في النوع الأول، هو إدراك الشيء ومعه حكم. وأنا أرى أن هذا أبسط لكم من حيث الحفظ. علم التصور قلنا هو إدراك الشيء بلا حكم، علم التصديق هو إدراك الشيء ومعه حكم. هذا أسهل ما يكون في تعريف الأمرين. علم التصديق حتى يكون علما تصديقيا يشترط له أربعة شروط حتى نعرف أن هذا العلم علما تصديقيا، يعني وقع فيه الشيء أو ما وقع. يعني إذا أردنا أن نعرف أن زيدا كاتب، نعم لابد هناك من شروط تتوفر حتى نصل إلى هذه المعرفة. قالوا يشترط له أربعة شروط، يشترط له أربعة شروط. الشرط الأول قالوا تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع، تصور المحكوم عليه. أنا سأعطيكم مثال حتى يعرف هذه الشروط كل واحدة على حدة. مثلا قال قام زيد، قام زيد، فعندنا هنا زيد وعندنا قيام، وعندنا قيام، وعندنا أمر ثالث وهو نسبة القيام إلى زيد. صار عندنا كم أمر الآن؟ عندنا ثلاثة أمور، زيد والقيام ونسبة وجود القيام من عدمه بالنسبة لزيد. وهنا قالوا تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع. من هو المحكوم عليه؟ زيد، زيد محكوم عليه. طيب، هذا شرط. الشرط الثاني تصور المحكوم به الذي هو المحمول، يقولون محمول، والمحمول المراد به الفعل، فالقيام هنا فعل أليس كذلك؟ هذا معنى المفعول عند النحويين، تصور المحكوم به. ما هو المحكوم به هنا؟ القيام. إذن المحكوم عليه هو زيد. والمحكوم به هو القيامة. الشرط الثالث قالوا تصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير حكم بوقوعها ولا عدم وقوعها. النسبة الحكمية هنا في إيش؟ عندنا زيد وعندنا قيام، فنحن الآن في شك هل هو قائم أو قاعد. نعم، إذن النسبة هي إما أنه قائم أو غير قائم، فنحن الآن في فترة إيش؟ في فترة الشك، لا نعرف هل هو قائم، لا نجزم بأنه قائم ولا نجزم بأنه قاعد. طيب الشرط الرابع إذا تيقننا وعلمنا الآن أنه قائم، نعم، صار أمرنا إيش؟ تصديقا. أو تيقننا وعلمنا أنه قاعد صار تصديقا. إذن التصديق هو الشرط الرابع، ولذلك قال بعضهم إنما يشترط له ثلاثة شروط، لأن الرابع هو التصديق. لاحظتم الآن الشرط الأول معرفة نعم المحكوم عليه وهو زيد، الثاني معرفة المحكوم به وهو نعم القيامة، الثالث النسبة، نعم النسبة من وجود أو عدم أو من سلب وإيجاب. هذه النسبة موجودة أصلا بالشك، لا ندري هو قائم أم لا، لكن إذا تحققنا أنه قائم فإنه صار تصديقا، وإذا تحققنا أنه قاعد صار تصديقا. طيب إذا شككنا ما تحققنا هل هو قائم أم قاعد، نعم، فهل هو تصديق؟ إذن هو ماذا؟ هو تصور، هو القسم الأول، لازلنا في مرحلة التصور ولم نصل إلى مرحلة التصديق. إذن نستطيع نفهم من هذا أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقا، أن كل تصديق تصور وليس كل تصور تصديقا. طيب والتصديق ينقسم إلى قسمين كسابقة مثل ما ذكرنا، تصديق ضروري وتصديق نظري. مثال التصديق الضروري يعني الثابت، قالوا كأن تدرك أن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أكبر من الجزء. الآن هل أحد يشك أن الواحد هو نصف الاثنين؟ نعم لا يشك. الآن بعد الثبوت أن الواحد نصف الاثنين أصبح علما تصديقيا لكنه ضروريا من غير نظر ولا استدلال، من غير نظر ولا استدلال. طيب إذا قلنا مثلا 1350 نصفها كذا، هل هو من علم التصديق الضروري؟ لا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى استدلال. لكن الواحد نصف الاثنين نعم هذا أمر بدهي معروف، 50% نعم أمر بدهي معروف، هذه من الأمور البدهية. طيب الثاني تصديق نظري يعني يحتاج إلى استدلال. يمثل له المنطقيون يقولون كقولك الواحد نصف سدس إيش 12، نصف سدس 12 أو ربع عشر 40، نصف سدس 12 أو ربع عشر 40، واضح؟ كم نصف سدس 12 كم؟ واحد، لأن 12 سدسها 2، سدس 12 2. طيب ونصف السدس 1. طيب قالوا أو ربع عشر 40، كم ربع عشر 40؟ ها؟ 4. ربع عشر 40 4. كم عشر 40؟ عشر 40 4. ربع العشر كم؟ 1. إذن هذا الواحد هو نصف سدس 12 أو هو ربع عشر 40. طيب علمنا هذا، لكن هل هو بدهي أو ضروري؟ لا، يقع النظر والاستدلال، لكنه من علم التصديق.